Book 2 ثلاثة عشر تارتين الأنشطة والأعمال أكتيفيتايتا ماذا تعمل مارتا؟ واتن مارثا؟ هي تشتغل في المكتب Sy werk op kantoor. هي تشتغل على الكمبيوتر. Sy werk op 'n rekenaar. أين مارتا؟ Waar is مارتا؟ في السينما. In die bioskoop. هي تشاهد فيلماً. Sy kyk 'n film. ماذا يعمل بيتر؟ واتن بيتر؟ هو يدرس في الجامعة. Hy studeer by die universiteit. هو يدرس لغات. Hy studeer tale. أين بيتر؟ Waar is بيتر؟ في المقهى. In die kafee. هو يشرب قهوة. Hy drink koffie. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Waar gaan hulle heen؟ إلى الحفلة الموسيقية. Na 'n konsert. يحبون سماع الموسيقى. Hulle luister graag musiek. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Waar gaan hulle nie graag heen؟ إلى الديسكو. Na die disco. هم لا يحبون الرقص. Hulle dans nie graag nie.